أمير الكوفة انقطع في الصحراء شايل الأموال، لكن عطس وعطش ما لقوا مويه، راحوا المويه دي لو قالوا دي كوباية وتجيبوا قروشكم عندهم كلها تشيلوها تخطوها كانت داون. ربنا نجاو دخل الكوفة تعبان وعطشانين عطش، يا أخوانا زي بيكون عطشان بيكون ظاهر عليه، أول بيت خبته يعني ولا قدر يصل قصره داخل الكوفة، خبت الباب جات مارقة أصغر بنت لحاتم الأصم عمرها 7 سنوات معه حاشية بيمشوا معه يعني بطانته بتطلع معه وتنزل، أعجب يعني هيئة هيئة معجبة شكله سمح كده لكن غبار وشلاليف ناشفة. قال لي أسقينا ماء، البنت همت خشت طبعا شافع تجيب تملى لهم يشربوا يقولوا تاني زيدينا تمشي تجيب لحد ما سقته والحاشية كله. أعجب بهمتها قام دخل إيده في جيبه وأخرج صرة دراهم ودنانير وضع الصرة على عتبة الباب. الأمير إذا أدى الناس معه لازم يدوا، ولكن إدوا أقل منه، كان أدوا أكثر منه ومخلوه بيقول له أنا أديت 50 اللي بخليك تدي 54 شنو متفهم أنت أحسن مني لازم تدي لكن ما تدي أكثر منه. المهم عتبة الباب اتملت دراهم ودنانير، هي وقفت تعين الدراهم والدنانير وتبكي وخلاص فاتوا يعني الأمير فات. أخواتها أتن قالوا ما يبكيك؟ قالت لهم نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ كان الله رضا مننا؟ ده مخلوق، ده الحاكم، ده الحاكم ده كان ظهر طبعا ساكت بيقول ده ظهر مع الرئيس تاني جول بيصلك ما فيه إذا خلوق بيصلك كبار الزوار أها طيب كان بقيت مع الله والله يدخلك دخيل ويرفعك يرفع في الدنيا. قالت له نحن نعمل نرضي الله عشان ربنا يرضي الخالد كله عننا، لأنه كلهم يتبعوا ربنا. يا إخواننا شوف الفرار من الخلق إلى الخالق، من الخلق إلى الخالق، هذا عين الفرار. ثم قال ثم من شهود الفرار إلى الحق، ودي إخواننا مسألة مهمة. أنت إذا فرغت إلى الله وبقيت مع الله بتكون حاسي انك انت بقيت مع الله، بتكون تكيفت انك بقيت مع الله، ما تنظر الى هذه المساله يعني لا تلتفت الى انك مع من، الى انك فررت. الفرار ده ما مقام من المقامات ودرجه من الدرجات. لا ترى نفسك انك من الذين فروا الى الله لتتهم نفسك بالتقصير دوما، وده مقام عالي من المقامات. ثم قال ثم الفرار من شهود الفرار، إخواننا ده واضح تفر من شهود شنو؟ من شهود الفرار. ابن القيم أتى بكلام لطيف جدا هنا وده ده اللي فهم الكلام ده. الهروي يرى في كل المقامات يعني في الاعتصام في التوبة يعني كما سوف نعرف في الإخبات في المحبة في الصدق في الإخلاص في التوكل في اليقين في الثقة في الأنس بالله في كل المقامات يرى الهروي أن أجل المقامات الفناء. يرى أن أجل المقامات شنو؟ الفناء. الفناء يعني شنو؟ قبل كده تكلمنا عنه، في فناء بتاع الضالين الملحدين اللي يقول لك أنا فنيت في الذات الإلهية، هو بقى الله في النهاية اللي هو مفهوم الإنسان الكامل، الأفكار التي ترى أن العبد يترقى حتى يفنى في الله، فلا يتميز الرب من المربوب ولا الخالق من المخلوق ولا الإله من العبد. العبد بيبقى الله والله بيبقى عبد، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف، قول الحلاج وابن عربي وابن 70 والسهروردي وأبو يزيد البسطامي وعبد الكريم الجيلي، هؤلاء كلهم من الغلاة الذين تكلموا في هذه العقيدة. هذا فناء باطل، لكنه بيتكلم عن نوع من أنواع الفناء الحق. الفناء الحق شنو؟ أن تفنى إرادتك في إرادة الله فلا ترى إلا ما يريد الله، وده تكلمنا عنه مش كده؟ طيب البعد شنو؟ أي عمل تعمله ما تعين له، لا تنظر إلى الفعل أنه منك ولكن أن تنظر إلى الفعل أنه من الله. يعني إذا عملت حاجة ما تقول أنا عملت، أقول شنو؟ الله وفقني، الله أعاني،